السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وجعل الدنيا مزرعة للأخرى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وعلى آله الأبرار وصحابته الخيار ومن تبعهم بإحسان واستقام ولم يثنه عن ذلك غربة ولا قلة أنصار. أما بعد، فأيها الفضلاء، إن المتأمل لشرع ربنا سبحانه وتعالى يجد أنه مبني على عدم الإملال، فالشرع كله مبني على ما لا يمل العبد. ومن ذلك أن الله عز وجل جعل العبادات أنواعا، فمنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح، ومنها ما يتعلق بالمال. وجعل العبادات في ذلك أنواعا، منها فرائض ومنها نوافل. وإن من أفضل العبادات وأحبها إلى الله عز وجل عبادة اختصها الله عز وجل لنفسه، ألا وهي عبادة الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة رضي الله عنه: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. فعبادة الصوم حبيبة إلى الرحمن سبحانه، حبيبة إلى أولياء الله الذين يحبون طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل للصوم شهرا هو درة الصيام، ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي يكون الصوم فيه مفروضا. وجعل الصيام في بقية أيام السنة مشروعا إلا فيما ورد النهي عنه. وإن من أفضل الأيام للصيام شهرا ندخل فيه غدا أو بعد غد إن شاء الله، ألا وهو شهر شعبان. فإن شهر شعبان من أفضل الأشهر للتنفل بالصيام، فقد ثبت أن أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم فيها شهر شعبان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، ثبت ذلك عن 3 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وثبت عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها، وثبت عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه يقينا أنه كان يصوم أكثر شعبان، فقد ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وجاء في روايات صحيحة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله حتى كان يصله برمضان صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الروايات على أوجه متعددة، وأصح الوجوه في ذلك وجهان ظاهران. أما أولهما فهو أن ذلك كان على سبيل التنويع من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان في بعض السنوات يصوم شعبان إلا قليلا، وفي بعضها يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. وهذا قول وجيه وقوي، والقاعدة عند أهل العلم أن الجمع أولى ما أمكن. وفي هذا الوجه جمع بين الروايات. والوجه الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، حتى أن الناظر إليه صلى الله عليه وسلم يظن أنه يصوم شعبان كله، وهذا عندي أظهر والله أعلم للأدلة الكثيرة عن أمنا عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. وهذا يشعر بأن ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أن المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان ولا يفطر إلا القليل منه. وعليه فإن الظاهر والله أعلم أن المسلم لو حرص على أن يصوم شعبان كله فصامه من أوله إلى آخره إلى أن ينسلخ ويدخل رمضان أنه يفعل شيئا طيبا، فإن هذا محتمل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أفطر قليلا فهذا أفضل فيما يظهر لنا وأقرب إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الأدلة الكثيرة الدالة على هذا الأمر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي رواية: إذا انتصف شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان، وفي رواية: إذا انتصف شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يجيء رمضان. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث في ثبوته ومعناه، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحديث ضعيف منكر لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث صحيح في إسناده، صحيح في متنه. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث صحيح ثابت وأن متنه لا إشكال فيه، لكن العلماء اختلفوا في متن هذا الحديث ما المراد به. ولا شك أيها الإخوة أن من صام أول شعبان لا يدخل في النهي عن الصيام في نصف شعبان الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا أو كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان. وهذا ظاهر جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في النصف الثاني من شعبان كما كان يصوم في النصف الأول من شعبان. بقي معنا من لم يصم في النصف الأول من شعبان، هل ينهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان مطلقا أو لا؟ والذي يظهر والله أعلم أن النهي إنما هو لابتداء الصيام بعد النصف من شعبان لأجل حال رمضان، من أجل أن يحتاط لرمضان في فيصوم بعد النصف من شعبان إلى أن يدخل رمضان، بزعمه أنه يحتاط. ربما أخطأ الناس في العدد فكان هناك يعني خطأ في عدد شهر شعبان ويكون رمضان قد دخل قبل ما يعرف الناس، فهو يحتاط لصيام رمضان فيكون منهيا عن ابتداء الصيام بعد النصف من شعبان من أجل حال رمضان. ثم يتأكد النهي إذا بقي يوم أو يومان على رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. أما من لم يبتدئ الصيام في النصف الثاني من شعبان من أجل رمضان لكن ابتدأه لسبب آخر، فإنه لا يكون منهيا عن الصيام في النصف الثاني من شعبان. ومن ذلك مثلا لو كان على الإنسان قضاء من رمضان الماضي ولم يقضي حتى دخل النصف الثاني من شعبان فإنه يصوم ولا يكون منهيا عن القضاء في النصف الثاني من شعبان. وكذلك لو أن الإنسان كان من عادته أنه يصوم من كل شهر 3 أيام فلم يصم في شعبان حتى انتصف شعبان، فإن له أن يصوم 3 أيام من النصف الثاني من شهر شعبان ولا حرج في ذلك، بل هو شيء فاضل كما دل الحديث على فضله، أعني صيام 3 أيام من كل شهر. كذلك لو أن الإنسان كان مشغولا في النصف الأول من شعبان بما يمنعه من الصيام، كأن كان يعني يعمل في الشمس ويشق عليه الصوم فلم يصم، ثم تغير عمله في النصف الثاني من شعبان أو في 10 الأيام الأخيرة من شعبان فأراد أن يتنفل بالصوم وأن يحصل من السنة ما استطاع، فإنه يشرع له ذلك، وهذا من السنة ومن الفضيلة التي يحث عليها. فالشاهد أيها الإخوة أن الأقرب والله أعلم أن النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان إنما هو المعني به أن يبتدئ الإنسان الصوم بعد النصف من أجل حال رمضان ومن أجل أن يحتاط لرمضان. فالسنة العظيمة المتأكدة للمسلمين أن يكثروا من الصوم في شعبان، ويراعي المسلم ما يطيق ولا يحمل نفسه على ما لا يطيق أو يكره العبادة إلى نفسه. ولذلك كان من فقه أمنا عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون. والمقصود أن الإنسان يراعي في صيامه في شعبان ما يطيقه وما لا يدخل عليه المشقة. وقد اختلف العلماء في الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم في شعبان، فذكروا حكما بعضها لا يصح، ومن ذلك مثلا قول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان لأنه كانت تفوته بعض أيام الصيام من أجل سفر أو مرض، فكان يعوض ذلك في شهر شعبان بالإكثار من الصيام في شهر شعبان، وهذا لا يدل عليه دليل. وقال بعض أهل العلم إن الحكمة من ذلك أن أفضل صوم نافلة هو الصوم في شعبان، وذكروا في ذلك حديثا لكن هذا الحديث ضعيف، ويرده حديث صحيح، وهو أن أفضل الصوم بعد شهر رمضان صوم شهر الله الذي تدعونه المحرم، فهذه الحكمة أيضا ليست صحيحة. وأصح ما ذكره العلماء في الحكم ثلاث: أولها أن شهر شعبان شهر غفلة من الناس، حيث يقع بين شهرين عظيمين جليلين، أما أولهما فهو شهر رجب وهو شهر محرم يعظمه الناس، وأما الثاني فهو شهر رمضان وهو شهر مبارك يصوم فيه الناس، ويغفل الناس عن هذا الشهر الذي يقع بينهما. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من العبادة إذا غفل الناس، وفي ذلك أجر عظيم وفضيلة عظيمة، كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة إلي، أي أن العبادة في الفتنة، كما جاء ذلك مصرحا به في رواية الإمام أحمد رحمه الله للحديث، أن العبادة في الفتنة حيث يغفل الناس وتخاف القلوب، فضلها كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة الثانية أن شهر شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال، أعمال السنة، إلى الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم، وفي هذا إشارة إلى أن رفع العمل إلى الله عز وجل والعبد صائم أن في هذا خيرا له وفضيلة له. وقد دل على هاتين الحكمتين حديث صحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شهر شعبان، أو أكثر مما تصوم من شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. وأما الحكمة الثالثة التي استنبطها العلماء فهي أن هذه نافلة مقدمة على شهر رمضان، فهي كالسنة الراتبة التي تكون قبل الصلاة وتكون مهيئة للنفس للفريضة حتى يدخل الإنسان في الفريضة وهو على أتم ما يكون للفريضة. وقالوا أيضا إن صوم الست من شوال بعد رمضان هو بمنزلة السنة الراتبة بعد الفريضة، وهذه حكمة مستنبطة لم يأتي بها نص، لكن الشرع لا يردها. فهذه الحكم الثلاث هي الحكم الصالح أن يعلل بها لإكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم في شهر شعبان. ولذا فإني أحث نفسي وإخواني المسلمين على الإكثار من صيام النافلة في شهر شعبان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نصوم شعبان كله إلا قليلا إذا كان هذا لا يشق علينا. فأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يحبون ما أحبه الله ويحرصون عليه وعلى فعله. ثم إن درسنا كما تعلمون في الفقه في ديننا من خلال قراءة كتاب دليل الطالب وشرح ما يذكره الشيخ مرعي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وقد شرعنا في كتاب الصلاة وقرأنا بعض مسائل الكتاب، ووقفنا عند مسألة عظيمة الشأن ألا وهي مسألة ترك الصلاة وحكم ذلك وما يترتب عليه، ونشرع اليوم إن شاء الله في هذه المسألة. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. نعم، أعظم أعمالنا على الإطلاق هو الصلاة، فهي مفتاح الأعمال بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة أنه كافر كفرا أكبر يخرجه من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان جاهلا بوجوبها، جهلا يوجد سبب يصدقه. لأن الأصل يا إخوة أن حكم الصلاة معلوم عند المسلمين، لأن الصلاة قرينة التوحيد، فالأصل أن حكم الصلاة معلوم. فلو جاءنا شخص وقال: أنا أجهل حكم الصلاة، لا نقبل هذا منه، لا نقبل هذا منه، إلا إذا وجد سبب يصدقه، كأن كان حديث عهد بإسلام أسلم ولم يجد من يعلمه، فقيل له: إن الصلاة واجبة، قال: لا، ليست واجبة، لأنه لا يعلم. أو من نشأ في بادية بعيدة أو في بيئة لا تعرف الصلاة، فهؤلاء لا يكفرون وإنما يعلمون، فإذا أنكروا وجوبها بعد العلم فإنهم بذلك يكفرون. نعم، قد توجد بعض البيئات اليوم لا يعرف أهلها أحكام الصلاة، ومن ذلك مثلا الدول التي كانت تحت الشيوعية من دول المسلمين، كانت الشيوعية تحرص على تغييب الدين عنهم، ونشأ جيل لا يعرف من الدين إلا الشهادتين والأسماء. وقد زرت منطقة من هذه المناطق بعد سقوط الشيوعية، وسألت في هذه المنطقة الكبيرة عمن يصلي، فذكروا لي أن هناك امرأة عجوز يذكر أنها تصلي، وأما بقية الناس فلا يصلون، لأنهم لا يعلمون حكم الصلاة ولا يعرفون الصلاة. هم معتزون بإسلامهم، معتزون بأسمائهم، غير أنهم لا يعرفون حكم الصلاة. من ثبت أنه جاهل بحكم الصلاة لوجود سبب يصدقه ويدعم قوله ويؤيد قوله، فإنه إذا جحد وجوبها لا يكفر وإنما يعلم، فإذا علم وجحد بعد ذلك فإنه يحكم بكفرها. وجاحد وجوب الصلاة مكذب للقرآن، مكذب للسنة المتواترة، دافع لإجماع المسلمين، ولذلك لا يمكن أن يكون مسلما، وإنما هو كافر خارج عن الدين. وقد اتفق العلماء الذين ينقلون الإجماع على هذا، وعلى الإجماع على أن من جحد وجوب الصلاة من غير عذر الجهل المصدق بسببه أنه يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة، وأنه يرتب عليه ما يرتب على الردة، فيكون مرتدا وتجرى عليه أحكام المرتدين، فبهذا يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا يورث ولا يرث، فهو من المرتدين. وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين. هذا إذا تركها جاحدا لوجوبها. ومن الجحود لوجوبها يا إخوة ما يقع اليوم من بعض من ينتسبون إلى الإسلام لكنهم جهلة ولو كانوا مبرزين على أنهم من المثقفين أو من المفكرين، ما يصدر من بعضهم من قول مثلا إن الصلاة حرية شخصية ولا يلزم أحد أن يصلي، بل إن شاء صلى وإن شاء ترك، فلا يجب على أحد شيء لا من الله ولا من عباد الله، بل هذه الصلاة حرية شخصية ولا نلوم من لا يصلي. فهذا والعياذ بالله جحود لوجوبها، وهذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام. وأما إذا أقر بوجوبها وقال إن الصلاة واجبة لكنه تركها كسلا وتفريطا من غير جحود لوجوبها فهو متعمد لتركها مع إقراره بوجوبها، فقد اتفق علماء الملة بلا خلاف بينهم على أن هذا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وأن إثمه أعظم من إثم قتل النفس ومن إثم شرب الخمر ومن إثم الزنا، فهو من أكبر الكبائر. وبعد ذلك اختلف العلماء في تارك الصلاة تكاسلا عمدا هل يقتل أو لا يقتل، فذهب الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله عز وجل إلى أنه يقتل بعد أن يستتاب ويؤمر بالصلاة، فإن صلى وإلا قتل، على خلاف بينهم في مدة الاستتابة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله عز وجل فذهب إلى أنه يستتاب ولا يقتل، ولكن يسجن ويعاقب، ويسجن أبدا حتى يصلي، يسجن أبدا حتى يصلي، غير أنه لا يقتل. والراجح والله أعلم أنه يستتاب، فإن أصر على عدم الصلاة فإنه يقتل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، متفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت العصمة، عصمة الدم، لمن قال لا إله إلا الله، واستثنى من ذلك من تلك العصمة إلا بحقها. ومن حق لا إله إلا الله الصلاة، بدليل قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وكذلك قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ووجه الدلالة أن الله عز وجل جعل من حق لا إله إلا الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل التوبة من الشرك بالإتيان بلا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرطا لتخلية السبيل، وجعلها شرطا للأخوة في الدين، فدل ذلك على أن إقامة الصلاة من حق لا إله إلا الله. فإذا لم يصلي بعد الاستتابة فإنه يقتل، كذلك يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين، رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. ووجه الدلالة منه أن مفهومه أيها الإخوة أن الذي لا يصلي لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، أن الذي لا يصلي لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فإذا استتيب ولم يصلي فإنه يقتل. وكذلك يدل على ذلك من النظر أن الذي يستتاب ويعذب ويعاقب ويقال له إن لم تصلي قتلناك، ومع ذلك يصر على أن لا يصلي، هذا دليل على أنه لا يقر بوجوبها، فكونه يصر على تركها مع يعني سجنه وعقوبته وتهديده بالقتل، فإن هذا يدل على أنه لا يكون صادقا في قوله أنا مقر بوجوبها لكني لا أصلي، فيقتل إذا فعل ذلك. ثم اختلف العلماء هل يكفر بترك الصلاة متعمدا متكاسلا كفرا أكبر يخرجه من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يكفر بذلك؟ اختلف العلماء على ذلك إلى قولين، فذهب الحنابلة وجمع من فقهاء التابعين، وهو ظاهر كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام، فتجري عليه أحكام المرتدين. وذهب الجمهور، ذهب أكثر الفقهاء ومنهم أبو حنيفة رحمه الله ومالك والشافعي وأحمد في رواية، إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. وهذه الرواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة، بل زعم أنها هي المذهب، أنه لا يكفر كفرا أكبر. فالشاهد أيها الإخوة أن أكثر الفقهاء قالوا إن تارك الصلاة تكاسلا متعمدا لا يكفر كفرا أكبر، بل هو من المسلمين لكنه على خطر شديد ومذنب ذنبا عظيما. والراجح والله أعلم فيما يظهر لي هو القول بأن تارك الصلاة تكاسلا متعمدا كافر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام، وأنه لا حظ له في الإسلام ما دام أنه لا يصلي، وذلك لأدلة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فاشترط الله عز وجل للأخوة في الدين التي شرطها أن يكون مسلما، الأخوة في الدين لا تكون إلا لمسلم، وبين الله صفة هذا المسلم بثلاثة أمور: التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. ثم نظرنا في الأدلة فوجدنا دليلا صحيحا صريحا على أن الذي لا يزكي مع إقراره بالزكاة أنه يوم القيامة يعني تحت المشيئة بعد أن يعذب بما شاء الله في العرض، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فعلمنا أن تارك الزكاة بخلا وتكاسلا مع إقراره بوجوبها لا يكون كافرا، وبقيت الصلاة على ظاهر هذه الآية. وقول بعض العلماء إنه قد قرن بين الصلاة والزكاة فلا يفرق بينهما خطأ وجهل بالأدلة الشرعية، فإن دلالة الاقتران من أضعف الأدلة، دلالة الاقتران من أضعف الأدلة، وقد دلت الأدلة على أن الشرع قد يقرن بين أمرين لكل واحد منهما حكم. فهذه الآيات دلت على أن الأخوة في الدين، أو هذه الآية دلت على أن الأخوة في الدين لا تكون إلا لمن تاب من الشرك وأقام الصلاة. فإن تاب من الشرك وجاء بالشهادتين غير أنه لم يصلي مع علمه فإنه ليس أخا لنا في الدين، ومن أثبت له أخوة في الدين فإنه يحتاج إلى دليل صحيح صريح يرد هذه الفائدة من هذه الآية. وأما من السنة فهناك أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في كفر تارك الصلاة كسلا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين الرجل والإسلام والشرك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد دخل في الشرك، ومن صلى فقد دخل في الإسلام. فالحاجز الفاصل بين الفريقين هو ما يتعلق بالصلاة، فمن صلى دخل في حزب المؤمنين، ومن لم يصلي دخل في حزب الكافرين. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، رواه الترمذي وصححه الألباني. بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الكفر والإيمان، وجعل الحد الفاصل بينهما ما يتعلق بالصلاة. فإن كان مصليا فهو من المؤمنين، وإن كان غير مصل فهو من الكافرين. وجاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا تركها فقد أشرك، فإذا تركها فقد أشرك. وصحح هذه الرواية الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد خرج من عهدنا إلى عهد الكفار، فمن تركها فقد كفر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، رواه أحمد والطبراني، وفي إسناده ضعف لكن له شواهد تقويه. ولذلك قال إمام المحدثين في هذا العصر الإمام الألباني رحمه الله، قال: حسن لغيره. وأما آثار الصحابة فكثيرة جدا، منها ما صح ومنها ما فيه نظر، لكن الذي يهمنا ما صح منها، وقد جاءت على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال. فمما جاء على سبيل التفصيل قول ابن مسعود رضي الله عنه: من ترك الصلاة فلا دين له، من ترك الصلاة فلا دين له، رواه ابن نصر وحسنه الألباني. وكذلك قول أبي الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له، رواه ابن عبد البر وصححه الألباني. ولم يعلم عن أحد من الصحابة نص صريح يخالف هذا، لم نجد في نصوص الصحابة رضوان الله عليهم نصا صريحا في الصلاة يخالف هذا. وما ذكره القائلون بعدم التكفير عن بعض الصحابة إنما هو كلام عام ليس متعلقا بمسألة الصلاة، ولذلك يصح لنا أن نقول إنه ثبت عن بعض الصحابة نفي الإيمان عمن لم يصلي من غير تفصيل، فيكون ذلك إجماعا من الصحابة لأنه لم يأتي ما يخالف هذا النص من عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإجمال فقد جاء ذلك عن إمامين كبيرين، منهما ما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي وصححه الألباني. فهذا التابعي الجليل الذي لقي بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فدل ذلك على أن المقصود هو الترك تكاسلا، لأنه لا شك أنهم يرون أن من ترك شيئا من الأعمال الثابتة جحودا أنه يكفر، وإنما هذه الخاصية في الصلاة إنما هي في تركها تكاسلا. وهذا الأثر صحيح الإسناد، ولا عبرة بمن دفع صحته، بل إسناده صحيح، وقد صححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. وأما دلالته على الإجماع فظاهرة، لأنه ذكر ذلك عمن لقيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل لنا أحد عن غيرهم خلاف ذلك، فاندفع قول بعضهم إن قول عبد الله بن شقيق لا يدل على الإجماع، لأنه ما لقي كل الصحابة وإنما لقي بعض الصحابة. فإن نقول له إن هذا التابعي الإمام الكبير قد نقل لنا هذا عن بعض الصحابة، ونحن نصدقه في هذا ولا مدفع لصدقه، فانقل لنا أو اذكر لنا من نقل عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون ترك الصلاة كفرا، ولا يجد نصا في هذا إلا الكلام العام الذي لا يصح أن يصادم به الكلام الخاص. كذلك أيضا من الإجمال في هذا ما قاله محمد بن نصر المروزي، وهو من أعلم الناس بالخلاف والإجماع، اتفق العلماء على جلالة قدره في باب الخلاف والإجماع، حتى أن ابن حزم الذي كان لا يرى اتباع أحد في الفقه كان يقول: إن كان يوجد أحد يجوز تقليده فهو محمد بن نصر، لسعة علمه بالخلاف والإجماع، وقد سلم العلماء له راية ذلك. يقول محمد بن نصر رحمه الله: كان رأي أهل العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. يقول: كان رأي أهل العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر، يعني إلى أن وقع الخلاف الذي ذكرناه. وتأويل القائلين بعدم كفره لهذه النصوص بغير ظاهرها، بأن المقصود به أنه كفر دون كفر أو نحو ذلك، لا يستقيم، وذلك أولا لأنه خلاف الظاهر، وثانيا لأن الألفاظ تنوعت، ومن القواعد عند أهل العلم أن تنوع اللفظ يمنع التأويل، يعني إذا جاءنا المعنى بألفاظ متنوعة كفر الكفر أشرك الشرك برئت منه الذمة، أن هذا يمنع التأويل. فنحن نقول إن هذا التأويل لا يصح لوجهين. الوجه الأول أن هذا الظاهر في كفره قوي فيحتاج في دفعه إلى دليل قوي ولا دليل صريح في المسألة يدفع ظاهر هذه النصوص. والأمر الثاني أن تعدد الألفاظ ولا سيما في الحديث يمنع هذا التأويل. وأدلة القائلين بعدم كفره نستطيع أن نقسمها إلى أقسام. القسم الأول أدلة عامة ليست في الصلاة خاصة، مثل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعضهم استدل بهذا وقال الذي لا يغفره الله هو الشرك، ونقول له إن النزاع هو في هذا، هل ترك الصلاة شرك أو ليس شركا؟ وهذا نص عام. أيضا أحاديث دخول الجنة لمن أتى بالشهادتين، وهذه الأحاديث عامة وأحاديث الصلاة خاصة. وقاعدة أهل العلم أن الأدلة الخاصة تقدم على العامة، فلا تعارض بين عام وخاص. وقول بعض الناس إن هذا الأمر ينبغي أن يقلب، فنقول إن أحاديث كفر تارك الصلاة من باب الوعيد، وباب الوعيد عند أهل السنة والجماعة يدخل تحت المشيئة، غير صحيح، لأن سر المسألة هل هذا شرك أو ليس شركا؟ ليست المسألة من باب نصوص الوعيد، وإنما من باب هل هي إيمان أو شرك، هل هي إيمان أو كفر، فلا يستقيم ذكر هذه القاعدة. وأما القسم الثاني فهو أحاديث تدل على عدم التكفير عند ثبوت العذر وتحقق العذر، وهذا خارج عن محل النزاع، هذا خارج عن محل النزاع. ومن ذلك مثلا حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا تبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه في آخر الزمان يندرس هذا الإسلام شيئا فشيئا، كما يندرس وشي الثوب مع الزمن حتى لا يبقى منه شيء، بل إن القرآن يرفع ويموت الحفظة حتى لا تبقى منه آية، ويبقى أقوام يرددون لا إله إلا الله يقولون أدركنا آباءنا على هذا، فلا يعرفون من الدين إلا لا إله إلا الله. وهذا الحديث رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفيه ضعف لكن له شاهد يقويه، ولذلك قواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري وصححه الشيخ ناصر الألباني. وجاءت زيادة عند الحاكم جاء فيها قال صلة الراوي لحذيفة رضي الله عنه ما يغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة رضي الله عنه، فقال صلة ذلك ثلاثا وحذيفة يعرض عنه، ثم أقبل عليه رضي الله عنه وقال يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار، يا صلة تنجيهم من النار. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله هو كما قال، أي أنه صحيح على شرط مسلم. وهذا لا شك أيها الإخوة يدل على أن لا إله إلا الله تنجيهم من النار، مع أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون، لكن لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة أنهم لا يعلمون، العلة أنه حال وجود العذر فهم جاءوا بما علموا واتقوا الله عز وجل ما استطاعوا، وهذا خارج عن محل النزاع، فإن من ثبت له العذر لا يدخل في نزاع أهل العلم. فهذا القسم وإن كان يدل على أن تارك الصلاة هنا لا يخلد في النار فليس كافرا، لكنه يدل دلالة بينة على أن هذا إنما هو في وقت العذر، وهذا خارج عن محل النزاع. وأما القسم الثالث فأدلة محتملة، أدلة محتملة كقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء أدخل إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا محتمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذن هذا الحديث فيه أن من لم يأت بهؤلاء الصلوات الخمس تحت الوعيد، إن شاء عذبه الله وإن شاء أدخله الجنة، إذن ليس كافرا. لكن الاحتمال أين؟ الاحتمال في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يأت بهن، محتمل من لم يأت بهن أصلا فلم يصلي، ومحتمل من لم يأت بحقهن كما جاء في الروايات الأخرى كما عند أبي داود، يعني لم يأت بوضوئهن ولم يأت بخشوعهن ولم يأت بحقهن، فإنه مذنب فيكون تحت الوعيد. والقاعدة عند أهل العلم أنه يرد المحتمل إلى الصريح، فنرد هذا الحديث إلى الصريح في كفر تاركي الصلاة مطلقا. فهذا الذي ظهر لي تحريره في المسألة. إذا تقرر ذلك وعرفنا خلاف العلماء في حكم تارك الصلاة عمدا كسلا، فمتى يحكم بكفره عند القائلين بكفره؟ يعني عند الحنابلة وعندنا نحن مثلا الذين نرجح أنه كافر. طبعا الأكثر الذين لا يقولون إنه كافر لا يدخلون معنا هنا، لكن نأتي إلى من يقول إنه كافر، متى يحكم بكفره؟ وهذه مسألة مهمة وفقهية. أكثر القائلين بكفره يقولون لا يحكم بكفره حتى يستتاب ويدعى إلى الصلاة، حتى يستتاب ويدعى إلى الصلاة، فلا يحكم بكفره بمجرد الترك. هؤلاء يا إخوة يقولون ماذا؟ يقولون إذا ترك بمجرد الترك لا نحكم بأنه كافر، وإنما نحكم بأنه كافر إذا دعاه الإمام واستتابه ودعاه إلى الصلاة فلم يصلي مع قوله إنه يقر بوجوبها نحكم بكفره. وهذا القول له فائدة عندهم، لو أنه ترك الصلاة اليوم، ترك الصلاة اليوم تكاسلا ومات غدا قبل أن يدعوه الإمام وقبل أن يستتيبه، هؤلاء يقولون ما نحكم بكفره ونجري عليه أحكام المسلمين، مع أنهم يرون كفر تارك الصلاة كسلا. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يحكم بكفره بمجرد ترك الصلاة، بمجرد الترك، بمجرد أن يثبت أنه ترك الصلاة فإنه يحكم بكفره ويثبت له حكم الكفر. وهذا هو الراجح والله أعلم، أنه بمجرد أن يترك الصلاة ويثبت لنا أنه ترك الصلاة، لم يتركها مثلا ليقضيها، لو ترك صلاة واحدة نقول يمكن أنه تركها يعني تكاسلا انشغالا ويريد أن يقضيها، لا نخرجه من الإسلام بهذا. لكن إذا ثبت عندنا أنه تركها تركا مطلقا فإنا نحكم بكفره. لماذا؟ لأننا تأملنا في جميع الأدلة فوجدنا العلة التي علق بها الحكم ترك الصلاة، ولم يعلق الحكم بالاستتابة، علق التكفير بترك الصلاة. فإذا وجدت العلة الشرعية ألحقنا الحكم. والقول بأنه لا يحكم بكفره حتى يستتاب فيه محذوران. أما المحذور الأول فهو ترك العلة المنصوص عليها في الأحاديث، وأما المحذور الثاني فهو إحداث علة لم يدل عليها الدليل. فالراجح والله أعلم أنه يحكم بكفره إذن بمجرد الترك. يقول لقائل منكم إذن ما فائدة الاستتابة ما دمنا نحكم بكفره بمجرد الترك؟ نقول الاستتابة شرط لقتله، شرط لقتله وليست شرطا لكفره، فيثبت عندنا كفره. لكن الإمام لا يقتله حتى يدعوه ويستتيبه، لأن الشرع يتشوف إلى أن يعود، فإذا تاب عاد إلى الإسلام بعد أن ارتد عنه فيرفع عنه حكم القتل وليس للإمام أن يقتله. إذن نقول يشترط لقتل الإمام لتارك الصلاة كسلا أن يستتيبه، أن يدعوه، فإن استتابه ثلاثا على الراجح فلم يفي ولم يرجع فإنه يقتله بعد ذلك على الراجح كما تقدم معنا. طيب، هنا أشير إلى بعض الأمور التي لابد أن نقف معها عند ذكر هذه المسألة. الأمر الأول يا إخوة أن هذه المسألة مسألة فقهية وليست مسألة عقدية، أن هذه المسألة عند الفقهاء مسألة فقهية وليست مسألة يعني عقدية. فلا يقال للقائلين بعدم كفر تارك الصلاة عمدا كسلا، لا يقال لهم إنهم مرجئة، فمن المجازفات العظمى أن يقال لأكثر فقهاء الإسلام ومنهم مالك والشافعي والإمام أحمد في رواية وكثير من علماء الإسلام أن يقال إنهم مرجئة، بسبب هذه المسألة. وإنما المرجئة الذين يقولون إن تارك الصلاة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان المصلي سواء، بل إيمانه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المرجئة الذين إذا سألناهم عن المصلي عن تارك الصلاة قالوا مؤمن كامل الإيمان، لا ينقص من إيمانه شيء، وإيمانه وإيمان المصلي في المسجد سواء، بل إيمانه وهو لا يصلي كإيمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المرجئة. ولذلك الحافظ بن عبد البر رحمه الله لما ذكر أقوال العلماء في حكم تارك الصلاة عمدا تكاسلا قال: وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة، فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان مقرا غير جاحد ومصدقا غير مستكبر. فلحظوا هذا الفقه، فقه العلماء. ابن عبد البر ذكر خلاف الفقهاء وأدلتهما، ثم لما فرق قال: وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في حكم تارك الصلاة، ثم قال: فأما أهل البدع فذكر كلام المرجئة وحقيقة الكلام. والعلماء إنما ينظرون إلى الحقيقة لا إلى أدنى شبه، لا إلى أدنى شبه. ولذلك يا إخوة نقول إن هناك فرقا بين قول الفقهاء القائلين إن تارك الصلاة عمدا تكاسلا لا يكفر، وبين قول المرجئة إن تارك الصلاة عمدا تكاسلا لا يكفر، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الفقهاء القائلين بعدم كفره إنما يستندون إلى الأدلة، فعمدتهم الأدلة، أما المرجئة فيستندون إلى أصلهم وهو أن الأعمال ليست من الإيمان، فالصلاة ليست من الإيمان أصلا. ففرق بين الفقهاء والمرجئة، الفقهاء يستندون إلى الأدلة، أما المرجئة فيستندون إلى أصلهم الفاسد. وأما الأمر الثاني فهو أن الفقهاء يقولون الصلاة من الإيمان، الصلاة من الإيمان، وأما المرجئة فيقولون الصلاة ليست من الإيمان، الصلاة ليست من الإيمان. فحرام على العبد أن يأتي لعالم يقرر أن الصلاة من الإيمان ثم يقول هو مرجئ. المرجئة يقولون الصلاة ليست من الإيمان. والفرق الثالث أيها الإخوة أن الفقهاء يقولون إن ترك الصلاة جريمة نكراء وكبيرة من كبائر الذنوب شديدة النكارة، وأنها تؤثر في إيمان العبد وتنقص إيمان العبد، ويخشى على تارك الصلاة أن يكفر. فالفقهاء مع قولهم بعدم كفره لا يقولون إيمانه كإيمان المصلي، بل يقولون فرق كبير بين إيمان تارك الصلاة وإيمان المصلي، ويرون أن ترك الصلاة يضعف الإيمان جدا وينقص الإيمان، وأنه يخشى عليه أن يصل به الحال إلى الكفر. أما المرجئة ماذا يقولون؟ فيقولون إيمانه كامل، لا يؤثر تركه للصلاة في إيمانه شيئا. فحرام أن تأتي يا عبد الله إلى عالم من علماء الأمة يقول إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن ترك الصلاة يؤثر في الإيمان، وتجعله من طائفة المرجئة الذين يقولون إن ترك الصلاة لا يؤثر في الإيمان. ويا إخوة، الإنسان ينبغي عليه أن يتكلم بعلم، لا يتكلم بألفة شيء، ولا يتكلم أيضا بغيرة غير منضبطة بالنصوص وأصول أهل السنة والجماعة. فالواجب يا إخوة أن نتقي الله في أنفسنا، وأنا أقول لنفسي وإخواني وأذكرهم دائما يا إخوة، الله حكم عدل، وأنت اليوم تتكلم بما شئت، إذا لم تخف من الشرطة ولا المباحث ولا الجلد تتكلم بما شئت، تكذب على إخوانك، تظلم إخوانك، تصفهم بالأوصاف المنفرة، وخاصة إذا كنت في ظلام الإنترنت تصبح أسدا، لكن ورب الكعبة ستقف بين يدي الله وسيسألك الله، وهناك الخسران والفوز. فيا أخي، أقول لنفسي وأقول لك، لا تتكلم بكلمة إلا وأنت تعلم كيف تخرج منها بين يدي الله، ولا فاسكت، والله ما يضرك إذا كنت متقيا الله في هذا، لو أجلب عليك الناس بخيلهم ورجلهم، إذا كنت متمسكا بالأصل الشرعي والله ما يضرك. جاء قال في كذا أنت ضعيف، أنت كذا، ما دمت لا تجد لك مخرجا بين يدي الله فلا تتكلم، وإذا علمت المخرج إن كان خيرا فتكلم وأنت مأجور، ولو كنت تتكلم في الناس، إذا كنت نافع عن دين الله وتجاهد عن دين الله أنت مأجور. إذا كان أهل البدع الخوارج يشرع قتالهم بالسيف، فأهل البدع الذين لا يرون السيف في المسلمين يشرع قتالهم باللسان، أعني أن يجاهدوا باللسان. والذين يقولون إنه لا يجوز الرد على أهل البدع، ولا هؤلاء ما عرفوا الحق، ما عرفوا الطريق الصحيح. والذين يجازفون ويتكلمون وهم لا يراقبون الله يخاطرون بأنفسهم، والمسألة خطيرة جدا. فأنا أقول لنفسي وإخواني دائما، لا تتكلم في أحد، فهذا الطريق ضيق، إلا إذا وجدت النور الذي ينير هذا الطريق فاتبع النور. أما نتساهل ويصبح عندنا كما يقال الكلام في الناس مثل شرب الماء، ولا سيما من ظاهرهم الخير، هذا يقول ما يجوز، ولا عرفنا عن العلماء. وللأسف يا إخوة، يعني أكثر الناس اليوم يتكلمون في من يخالفهم بغير بصيرة، ولربما تكلموا في أشخاص لأنهم يتكلمون في الآخرين، فإذا قلت له يا أخي أنت تكلم فيهم، قال هذا دين، طيب هم يتكلمون من أجل الدين. إذن دُر مع الحق، دُر مع الحق، وانظر فعلا هل هذا الكلام من أجل الدين أو يخالف الدين. فإذا وجدت النور فاسلكه وسر مع أهل النور، وإياك أن تجنح لأهل الظلمة. وهذا اعتدال أهل السنة والجماعة، وهذا الذي نعرفه في مشايخنا الذين نعرفهم جميعا من الكبار ومن دونهم من المشايخ. وأنا وغيري نخطئ ونصيب، ولكن العبرة بالأدلة والأصول الشرعية. فالشاهد يا إخوة، يعني الجرأة على علماء الأمة بغير بصيرة وبغير برهان وبغير ما يقتضيه الشرع خطر عظيم. وللأسف أن في زمن انفلت فيه الأمر، والله يا إخوة كنت أصعق البارح لما رأيت كما يقال يعني في هذا الذي يسمى تويتر، ما أدري كيف ينطق، هاشتاغا يعني كتب فيه صاحبه أطرد الفوزان من لجنة الفتوى. هذا الإمام العلم الناصح للمؤمنين المجاهد في سبيل الله الذي سلمت له راية العلم يتجرأ مثل هؤلاء على إطراء؟ والله يجب على ولي الأمر أن يبحث عنهم وأن يعاقبهم، وإذا تيسر أن يوصل إليهم يجب أن يعاقبوا عقوبة علنية. علماء الأمة لا تجوز الجرأة عليهم، ويجب أن يؤدب السفهاء الذين يجرؤون على علماء الأمة الذين هم أنوار العلماء الربانيين. كلامي واضح؟ المسألة الثانية التي ننبه عليها في هذه المسألة، مسألة يسأل عنها الإخوة كثيرا جدا، وهي هل يعذر بالجهل في ترك الصلاة؟ لأن كثيرا من الإخوة عندما أسأل عن تارك الصلاة فأفتي بأنه كافر، يأتي بعض الإخوة يقولون يا شيخ لا يعذر بالجهل. فأنبه إلى أمرين قبل أن أقرر المسألة. الأمر الأول أن العلماء ينصون على أن الأصل هو العلم بحكم الصلاة، لأن الصلاة قرينة التوحيد، ويندر أن يكون الإنسان عالما بالإسلام غير عالم بحكم الصلاة. وعليه فإن نقول من ادعى الجهل بحكم الصلاة أو احتمل الجهل فإنا لا نلتفت إلى ذلك، لأن الأصل العلم، إلا إذا وجد ما يدل على جهله بالحكم فهذا له شأن. الأمر الثاني الذي أنبه إليه وهو مهم في الأصول الشرعية، أن العذر بالجهل يا إخوة هو في الجهل بالحكم لا في الجهل بما يترتب على الحكم. العذر بالجهل يا إخوة هو في الجهل بالحكم لا بالجهل في بما يترتب على الحكم. بمعنى يا إخوة، من جهل الحكم عذرناه، لكن من علم الحكم لكن قال أنا ما أدري أني إذا فعلت أو تركت يترتب علي كذا، نقول لا عذر هنا. لماذا؟ لأن العذر يتعلق بفعل العبد الذي هو الأحكام، أما الآثار فليست لك حتى ننظر إلى جهلك أو علمك. وأضرب لكم مثالا، لو جاءنا شخص قد شرب خمرا فسكر فقال بعد أن أفاق أنا جاهل أن هذا خمر، أنا ظننته ماء، وجدت شيئا يشبه الماء فشربته، ونظرنا فيما شرب وجدنا فعلا يشبه الماء. هذا جهل الحكم لأنه جهل أنه يحرم شرب هذا، لأنه لم يعلم أنه خمر، لا نقيم عليه الحد، لا نقيم عليه الحد. شخص أسلم وبعد ما أسلم فتح الخمر وشرب، ما يعرف أن الخمر حرام، إما لحداثة عهد بإسلام وإما لكثرة الجهل، كما أخبرنا الذين سبقونا إلى الدول التي كانت تحت الشيوعية، أول ما سقطت الشيوعية ذهب بعض المشايخ إلى تلك الدول فوجدوا أن بعض المسلمين يفتح الخمر يقول بسم الله، ما يعرفون لطول الجهل. فلو أن مسلما أسلم وخرج رأى الخمارة وهو صاحب خمر فدخل وشرب الخمر وسكر، ما نقيم عليه الحد، ما نقيم عليه الحد. لكن لو أن شخصا شرب الخمر وسكر وبعد ما أفاق قلنا له تعرف هذا؟ قال نعم خمر. وقلنا تعرف حكمه؟ قال نعم حرام، ما يجوز شرب الخمر لكن أغواني الشيطان. قلنا إذن سنجلدك. قال أنا ما دريت أن شارب الخمر يجلد، أنا لو دريت ما أشرب. نقول لا نعذرك، لأن العذر في الحكم وليس في العقوبة، وليس في العقوبة. جاءنا رجل وقال يا شيخ أنا، قال إنه جامع امرأته في نهار رمضان. قالوا نحن لا نعرف الحكم، ما نعرف أن الجماع يفطر. فإن في هذه الحال لا نرتب عليه ما يترتب على الفطر بالجماع، لأنه جاهل بالحكم إذا ثبت عندنا جهله. لكن جاءنا شخص قال إنه وقع على امرأتي في نهار رمضان. قلنا أن تعرف الحكم؟ قال والله أعرف الحكم لكن الله المستعان. قلنا إذن يجب عليك كذا وكذا وكذا، يجب عليك أن تتوب وتقضي وعليك الكفارة المغلظة. قال والله يا شيخ ما كنت أعرف أن فيها كفارة مغلظة، كنت أظن أنه يوم بيوم، ونستغفر الله والحمد لله. نقول له لا عذر لك في هذا، لأنك جهلت العقوبة ولم تجهل الحكم. وبناء عليه يا إخوة نقول إن من ترك الصلاة جاحدا أو تكاسلا وثبت أنه جاهل بالحكم ووجد سبب يؤيد جهله فإنه لا يحكم بكفره عند العلماء، وإنما يعلم الحكم تعليما ويدعى للصلاة ثم تترتب عليه الأحكام. أما إذا علم الحكم وجهل العقوبة فإن العقوبة تلحقه ولا عبرة بجهله. فإذا جاءنا وقال أنا ما علمت أن تارك الصلاة كافر، أو جاءنا شخص وقال ربما ما كان يعلم، أو جاءنا بشيء يدل على أنه ما كان يعني يعلم أن تارك الصلاة كافر لكن يعرف أن الصلاة واجبة، فإن نحكم بكفره وليس جهله بالعقوبة عذرا. بقي قسم ما تعرضت له نسيته، أنا ذكرته أمس ونسيته اليوم، وهو من ترك الصلاة متأولا لا جحودا ولا كسلا، هو يقر بوجوبها ويصلي لكن عرضت له حالة جعلته يترك الصلاة متأولا أن هذا مقتضى الديانة، مثال ذلك لو أن مسلما مصليا مرض فأدخل المستشفى ولم يجد من يوضيه ولا من يزيل عنه النجاسة ولا من يجعله يستقبل القبلة فترك الصلاة متأولا أنه لا يجوز للمريض أن يصلي، وعلامة التأويل أنه يريد القضاء وينوي القضاء إذا سلم من المرض، فإن هذا لا يحكم بكفره ولو ترك الصلاة أسبوعا هو لا يصلي، لا يحكم بكفره لأن التأويل يمنع التكفير، التأويل يمنع التكفير، والتأويل من الأعذار التي اتفق العلماء على أنها تمنع التكفير. لكن ما واجبنا؟ قالوا يجب أن يعلم، يجب أن يعلم أنه يجب عليه أن يصلي مهما كان الحال، فإن أبى بعد العلم رجعنا إلى المسألة. إذا علمناه بينا له وقال لا ما أصلي، دفعنا تأويله وبينا له الحق وأبى، رجعنا إلى أصل المسألة في من ترك الصلاة غير جاحد. أما إذا مات قبل أن نعلمه فإنه يموت مسلما. شخص دخل المستشفى وهو مصلي محافظ على الصلاة، غير أنه عندما دخل المستشفى أصابته النجاسات ولا يستطيع الوضوء ولا التيمم، فظن أن الدين يقتضي منه أن لا يصلي، قال كيف أصلي وأنا متلطخ بالنجاسة؟ فبقي شهرا أو شهرين لم يأته من يعلمه، وقلبه يحترق أن نتارك الصلاة ويريد أن يقضي إذا شفي، فمات، مات بعد شهرين لم يعلم ولم يشفى ليقضي، يموت مسلما ولا يموت كافرا، وتجرى عليه أحكام الإسلام ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وإذا مات له قريب مسلم قبل موته فإنه يرثه، وإذا مات فإن ورثته يرثونه. وهذه مسألة مهمة، من ترك الصلاة متأولا فإنه لا يحكم بكفره ابتداء، وإنما يجب أن يعلم، فإذا علم فأبى كان الراجح أنه كافر، فإذا لم يعلم حتى مات فإنه يموت مسلما. وبهذا نكون فرغنا من هذه المسألة، وقد توسعنا فيها شيئا يخالف شرطنا في هذا الشرح، لأن هذه المسألة من مهمات المسائل التي احتجنا أن نقف معها. وإذا كتب الله لنا أن ننهي الكتاب ثم نبدأ في المرحلة الثانية التي إن كتب الله لنا عمرا وصحة وعافية وفقينا ندرس نبدأ بها إن شاء الله، وهو شرح كتاب بداية المجتهد إن شاء الله، في ذلك الوقت نبدأ نتوسع في مناقشة كلام المخالفين بتوسع، وبيان أدلة كل مذهب وبيان أسباب الاختلاف، هذا في المرحلة التالية إن شاء الله عز وجل. وأنا في الحقيقة حريص بقدر ما أستطيع مع ضعفي وقلة بضاعتي على أن أمزج في الدرس بين الفقه النظري بالأقوال وتعظيم الأدلة والملكة الفقهية التي تصاحب طرح المسائل بحيث يستفيد إخواني من الشرح فوائد عديدة. أنا قاصد هذا، والله عز وجل هو الموفق، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم المقاصد الخيرة، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله الذين ينشرون الدين الثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن سؤال أو سؤالين، وأذكر الإخوة بأن الدروس تقف في خلال الأسبوع من أجل الاختبارات، فلن ندرس لا السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثاء ولا الأربعاء، ثم نعود يوم الخميس والجمعة في هذا المكان إن شاء الله لندرس في شرح كتاب دليل الطالب حتى ينتهي إخواننا وأحبتنا من الاختبارات، وفقهم الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سلام الله إليكم. أبدأ بسؤال من باب التذكير، جاني مرارا يتعلق بالسؤال السابق متعلق بهذه المرأة. ما نظرت فيه. جاءتني الرسالة ووصلتني لكن ما نظرت فيه. يشير إلى هذا. نعم. ذكرتم أحسن الله إليكم ما يتعلق بالتأويل، فما هو التأويل الذي يعذر صاحبه سواء في ترك الصلاة أو في أمور الشرك؟ التأويل يا إخوة ليس ترك الظاهر إلى المحتمل، وإنما التأويل أن يظن الإنسان أن هذا هو مقتضى الدين ولا يأتي ما يرد هذا، فيكون متأولا أن هذا هو الدين ولا يأتيه ما يرد هذا، فهذا التأويل عذر، لأن الأعذار منها أعذار متفق عليها في الجملة، وهي التأويل والإكراه، ومنها أعذار فيها خلاف إما في الصورة كالعذر بالجهل، وإما في الحقيقة كالإعراض عن العلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول، وهذا إن شاء الله يعني إذا شرحنا كتاب التوحيد نتعرض له إن شاء الله. نعم، يقول أثابكم الله، ذكرتم حكم الجهل بحكم الصلاة لمن كان حديث عهد بالإسلام أو كان في بادية لا يعلم حكم الصلاة كمن كان في بلاد الشيوعية، فهل الحكم في أمور الشرك كالحكم في الصلاة؟ الأمور تنقسم إلى قسمين، أعني ما يفعله الناس. أولا أمور تضاد أصل التوحيد ولا يقوم التوحيد مع وجودها، كأن يتقرب الإنسان إلى صنم يسأله الرزق ونحو ذلك وقد يركع له ويسجد له، وهذا ينافي التوحيد من أصله، والذي يفعل هذا لم يقم توحيده أصلا، فنحن لا ننظر هل يعذر أو لا يعذر لأنه ما أسلم أصلا. وأمور لا تنافي أصل التوحيد، بل يوجد أصل التوحيد مع وجودها إن لم يعلم حكمها فهي ليست مضادة لأصل التوحيد، فهذه يعذر فيها بالجهل. وإذا أردت القسمة بوجه آخر فإني أقول إن ما يفعله الناس ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يكون الأصل العلم به ويندر أن يجهل، فهذا لا ننظر فيه إلى العلم والجهل لأن الأصل العلم به ونلحق الأحكام به مباشرة. والنوع الثاني ما لا يكون الأصل العلم به بل يحتاج إلى تعلم ولا يكون قرين التوحيد أصلا، فهذا في هذه الحال ينظر فيه، هل وجد الجهل أو لم يوجد، وإذا ثبت الجهل فإنه يعذر به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. يقول: هل إذا قتل تارك الصلاة بعد استتابته هل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ ما فهمت إذن ما قلنا، لأن بعد مسألة القتل ماذا قلنا؟ هل يكون كافرا كفرا أكبر أو لا؟ فالذين يقولون إنه كافر يقولون قتله كفر، قتله لكفره، والذين يقولون إنه لا يكفر يقولون ممن يقولون إنه يقتل وهم غير الحنفية يقولون إنه يقتل حدا. هذه المسألة لماذا أنا رتبتها هكذا إلا لتعرف، لكن هذا ضعف في الملكة الفقهية، فالذي لا بد أن توقف على الكلام. يعني معروف أن العلماء بعد الكلام عن القاتل يقولون هل يقتل حدا أو كفرا. نحن ذكرنا المسألة بالملكة الفقهية تعرف هذا الأمر. إذن ما هو الراجح عندي؟ الراجح عندي أنه يقتل كفرا، هو كافر قبل أن يقتل، منذ أن ترك هو عندنا كافر تجري عليه أحكام الكفر، غير أنه لا يقتل مع كفره حتى يستتاب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: الصرف في بلدي الدولار بتسعة جنيهات في البنوك والمصارف الرسمية، وفي المصارف غير الرسمية أو ما ليس أو ما يسمى بالسوق السوداء باثني عشر جنيها تقريبا، فهل يجوز لي أن أصرف عندهم، لا سيما وأن تقارير المختصين في الاقتصاد في بلدي تقتضي أن يكون الصرف بما هو في السوق السوداء، وقد رفعت هذه التقارير إلى ولي الأمر ولم يعمل بها؟ على كل حال، أما القول الأخير فغير صحيح اقتصاديا، لأنه كلما ضعفت العملة كلما انهار اقتصاد البلد، وهذا معروف في علم الاقتصاد سواء علم الاقتصاد الإسلامي أو علم الاقتصاد المعاصر. القوة الاقتصادية ترتبط بقوة العملة طردا، فإذا ضعفت العملة أمام العملات فأصبح مثلا الدولار بعشرة جنيهات، فإنه في هذه الحال سيضعف الاقتصاد بمقدار هذا، وكلما ارتفع يعني ضعف العملة كلما ارتفع التضخم، ويعني عاد ذلك على الاقتصاد بالوبال. ولذلك من المقرر اقتصاديا أنه يجب على الدولة أن تكبح جماح ضعف العملة، وتعويم العملة اقتصاديا كما هو معلوم يخدم كبار التجار، ولذلك يسعى في بعض البلدان كبار التجار لكنه لا يخدم اقتصاد البلد، ولذلك الذي يروجونه للعامة وإن الدولة ممتنعة عن تعويم الجنيه أو تعويم العملة وأن هذا ليس في صالح الاقتصاد، هذا في الحقيقة خدعة للعوام، وهذا ما نعرفه في دراستنا لمبادئ يعني الاقتصاد، لأن المفتي يبتلى بالنظر في ما يتعلق بالمعاملات المعاصرة. وأما ما يسمى بالسوق السوداء وأنا أسميها السوق الموازية للمصارف، فهذه على كل حال الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يصرف عندهم، سواء صرفوا له بالقيمة الموجودة في البنك أو بأعلى من ذلك، لأنهم يربحون في بيع العملات، لأن الناس يحتاجون إلى الدولار مثلا، وقد لا تستطيع البنوك توفير هذه العملة فيباع ويشترى، فالأصل جواز هذا ما لم يتبين في ذلك مفسدة عامة أو ينص نظام الدولة على تجريم هذا ومنعه واعتباره جريمة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.